الشريط الثاني مولد النبي صلى الله عليه وسلم وحياته في بني ساعدة. وفي يوم الاثنين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الاثنين يوم ولدت فيه. ولد سيد البشرية صلوات الله وسلامه عليه في شهر ربيع الأول على المشهور. امتن الله تبارك وتعالى على البشرية بولادة سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وذلك بعد حادثة الفيل بأشهر، وذلك في مكة المكرمة. وكانت ولادته صلوات الله وسلامه عليه ولادة معتادة، لم يتمكن المؤرخون كما يذكر أهل العلم من تحديد يوم مولده وشهره على وجه الدقة. أما يوم المولد من أيام الأسبوع فهو يوم الاثنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في أي اثنين الله أعلم، قيل في التاسع من ربيع الأول، وقيل في الثاني عشر، وقيل غير ذلك، وقيل في رمضان، ولكن المشهور أنه في الثاني عشر من ربيع الأول. وأغلب الآراء كما قلنا على أنه في الثاني عشر من ربيع الأول، ولكن تحديد يوم ميلاده صلوات الله وسلامه عليه لا يرتبط فيه شيء من الناحية الشرعية. وأما ما يقوم به كثير من الناس في كثير من بلاد المسلمين من الاحتفال بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عمل غير صالح، وذلك لأمور منها: أولا، إنه لا يعرف يوم مولده على الدقة صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا، لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بيوم مولده في حياته أبدا، مع أنه عاش 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه. ثالثا، لم يحتفل الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة المتبوعون وغيرهم من العلماء بيوم مولده، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ثم رابعا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بذلك، مع أنه قال: ما تركت خيرا يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به. فما لم يأمرنا به صلوات الله وسلامه عليه من الأمور الشرعية فليس بخير، فالخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداع. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته، أول ما أرضعته ثويبة، وهي مولاة عمه أبي لهب، هي أول من أرضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت ثويبة هذه قد أرضعت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزة، ولذلك حمزة رضي الله عنه يكون أخا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاعة. أمهما جميعا ثويبة مولاة أبي لهب. ولم يدم هذا الأمر طويلا، وذلك أنه كان من عادة العرب أنهم يلتمسون المراضع لأولادهم، أي المرضعات، فكان العرب يحبون أن تأتي المرضعة من خارج مكة فتأخذ الوليد فترضعه لمدة سنتين ثم تفطمه وتعيده إلى أمه. ونترك حليمة السعدية تذكر لنا قصتها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول حليمة السعدية: إنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء. قالت: وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا. شهباء يعني ما في زرع ولا ماء. نعم. قالت: فخرجت على أثان لي قمراء. الأثان هو الحمار، قمراء يعني بيضاء. تقول: معنا شارف لنا، والشارف هي الناقة. تقول: والله ما تبض بقطرة، يعني ما فيها حليب أبدا، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، والله ما في ثدي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. تقول: فخرجت على أثاني تلك فتقدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه، وذلك إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أن كنا نرجو المعروفة من أبي الصبي، فكنا نقول: يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. تقول: فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق، يعني عزمنا على الرجوع، قلت لصاحبي، أي زوجها، قلت لصاحبي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم أخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلأخذنه. قال: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. سبحان الله، هذه المسكينة حليمة السعدية لا تدري أن الخير والبركة كلها عند هذا اليتيم صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد تقول: فرجعت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قال: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه، أي ولدها، حتى روي، ثم ناما. تقول: وما كنا ننام معه قبل ذلك من بكاء الولد. تقول: وقام زوجي إلى شارفنا تلك، أي الناقة، فإذا هي حافل، أي مملوءة اللبن، ضرعها مملوء لبنا. تقول: فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. تقول: فقال لي صاحبي، أي زوجها، يعني زوجها حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة، لقد أخذت نسمة مباركة. قالت: فقلت: والله إني لأرجو ذلك. قال: ثم خرجنا وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي، حملت النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم، أي سبقتهم في المسير، حتى إن صواحبي ليقولن لي: يا ابنة أبي ذؤيب، ويحك، أربعي علينا، يعني لا تسرعين، انتظرينا، أربعي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله إنها لهي هي. فيقولن: والله إن لها شأنا. قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، يعني قاحلة ليس فيها زرع ولا ماء. تقول: فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا بها معنا شباعا لبنا، يعني الغنم تخرج ثم ترجع فإذا هي شبعانة وفيها لبن، فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن، لأن الأرض جدباء. تقول: ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم، اسرحوا، حيث يسرح راعي بنت أبي ذئب، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا، فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، أي فطمته، أي فطمت النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، يعني قويا ظاهرا. قالت: فقدمنا به على أمه، لأن بينهم وبين أمه وعد، بعد سنتين يعيدان إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا. في البداية ما تريده، الآن تريده صلوات الله وسلامه عليه. تقول: فقدمنا به على أمه